فإذا وجد الجهاز الذي كان الناقة لا يجب معه الجهاز الذي يجب الخسارة حتى يكون مسكوناً. لا هو يا الله، فإن ما يصلي أن يكون في مكان الجهاز الذي في غرض من الصبارة أو لكي ما يصلي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أرضاً ويجب وكان ينطلق عليه.